التفرغ لطلب العلم أفضل وأولى، وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن أن تقوم دعوة لله على غير علم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، على علم. كيف دعوة بلا علم؟ أفرض أنك قمت ودعوت وأورد عليك شبهة، فحينئذ لا يخفى، إما أن تقول لا أدري فينقص قدرك عند الناس، وهذا جاهل بس يتكلم عنده لسانه فقط، وإما أن تجيب بخطأ وهذا أضر، وإما أن تجيب وتصيب بغير قصد وهذا خطأ، من قد تصيب وقد لا تصيب. ولهذا لابد من طلب العلم أولا ثم الدعوة الثانية. ما أحد دعا بلا علم أبدا، والغالب أن من دعا إلى بلا علم أنه لا وفق، والدعوة التي يعرفها العام وكل أحد ما فيها فائدة. ولكن طالب العلم ليس معناه أنه يبقى في كتبه ولا يتكلم مع الناس، لا، يتعلم ويدعو فيما تعلم. نعم. في أحد الأخوة قال إن بعض الناس قد يفهم من تفضيل طلب العلم على الدعوة إلى الله أن الإنسان يطلب العلم ولا يدعو إلى الله، وليس كذلك، بل يطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى بما علم، وطلب العلم مقدم على الدعوة كما أشرنا إليه، ولكنه يمكن لطالب العلم أن يجمع بينهما كما ذكرنا أيضا في الإجابة على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.